السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في العام الثاني من الهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لما دخلها أضاء منها كل شيء، كما قال أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء صلى الله عليه وسلم. في هذا العام من الأحداث الكبيرة التي حدثت هو تحويل القبلة إلى الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في وهو في المدينة، صلى الله عليه وسلم 14 شهرا تجاه بيت المقدس، والقبلة تجاه بيت المقدس هي عكس القبلة اللي موجودة الآن وأنت في المدينة. عندما تصلي تجاه الكعبة، بيت المقدس يكون إيه؟ عكس القبلة تماما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قيل صلى 16 شهر تجاه البيت الايه؟ بيت المقدس. وفي يوم من الايام خرج النبي صلى الله عليه وسلم زائرا ام بشر بن البراء ابن معرور، وصنعت له طعاما، وحانت صلاة الظهر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بأصحابه في مسجد هناك، لما صلى ركعتين الأولى والثانية نزل جبريل فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي إلى البيت، أي بيت الكعبة. وصلى جبريل إلى البيت فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، يعني هو واقف كده فلف صلى الله عليه وسلم واتجه إلى الكعبة. فلما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، والمكان والجدار الذي استلب منه الكعبة صلى الله عليه وسلم، المكان والجدار الذي فيه الميزاب، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فتحولت النساء بيكونوا يصلوا وراء الرجال، فتحولوا مكان الرجال والرجال مكان النساء، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين، مسجد القبلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين الأولى والثانية تجاه البيت المقدس، ثم تحولت القبلة إلى الكعبة. خرج عباد بن بشر وكان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومر على قوم من الأنصار ببني حارثة وهم راكعون في صلاة العصر، والراجل صلى عنده فتحرك بقى ايه بعد كده. فلما وصل كانت الصلاة الثانية هتكون صلاة الايه؟ صلاة العصر. هم كانوا راكعين، فهم هيكونوا بيصلوا تجاه ايه؟ بيت المقدس، عليه بقاء الأمر على ما كان، لأن هم لسه مش وصلوا من عمر. وهم راكعين قال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت. فاستداروا، سبحان الله، وهم يصلون. ايه يا جماعة الناس دي؟ اي امتثال، اي رقي، ان بسهولة كده سبحان الله يغيره. لدرجة ابن عمر يقول: وبين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتي. خلاص الخبر مالي التصرف، كل مكان بيجي له واحد يقول لهم، فقال: إن النبي قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نفس الكلام البراء يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم أن تكون قبلته قبل البيت. ولذلك الله قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكان النبي يريد ويتمنى أن تكون قبلته جهة البيت الذي بناه إبراهيم. فيقول البراء أنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فاستناروا، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس. وأهل الكتاب أنتم عارفين هم إيه، بيعظموا جدا هذا البيت. فلما غير النبي وولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، سبحان الله. والقصة دي قصة تحويل القبلة وهذا التقدير، هناك من ارتد بسببها، سبحان الله. أحيانا الإنسان وهو في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يلاقي في اختباعات كده، في حاجة مش فاهمها، في تقدير يكون قد يكون فيه إيلام. هذا التقدير يختبر الله به استسلامك وانقيادك وحسن توكلك على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وإنها وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وفي سبحان الله ثلاثة حطوا في الاختبار ده: المسلمين، أهل الكتاب اليهود ومن معهم، ثم المنافقين. أما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا. هتفرق معاه؟ أنت مش مسلم؟ تفرق معاك أن الله يقول لك صدها هنا أو يمين أو شمال أو فوق أو تحت؟ سبحان الله. وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. طب المشركون قالوا إيه بقى؟ قالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. بدأ تندع، هذا بدأ يرجع تجاه الكعبة، يمكن شوية يقول لك نرجع بقى للدين. وانتوا عارفين زمان كان البرامج بتاعتهم والإعلان بتاعهم كان عبارة عن ايه؟ ما احنا النهاردة ليه النهار عندنا إعلانات ومسكانة ليه النهار ومحوطة الناس ودماغة الناس وقاعدة تصب النفايات في دماغهم؟ هما كانوا زمان بيوصلوا الموضوع ده ازاي؟ عندك سوق عقاز، عندك النادي بتاعهم اللي هو زي يقعدوا كده في ناديهم كل واحد يتكلم، والمكلمة بقى العرب دي كانت أصلا مهنتها ايه؟ المكلمة. عندهم عبيد يسرحوهم، ده يصطاد وده يجيب المية وده يعمل كذا، وفين أبو جهل وأبو لهب؟ ما تلاقوهمش ليهم شغلانة، قاعدين يسمعوا في الاسواق، ده يديله بيت شعر وده يقول له مش عارف ايه وده يبغى على ده والكلام ده كله، وقاعدين منتخين بيعملوا ايه؟ بيتكلموا. هو دي كانت مهنتهم، كانوا صناع كلام. فكان سبحان الله، وكانوا معروف جدا لو في شاعر مسك واحد كانوا بيقبضوا ناس زي كده. ما واحد يقبض واحد كده بتاع يقول له عاوزين نعمل حلقه اليومين دول على الشعراوي، يمسك الشعراوي وياخده. هو اللي كانوا زمان برضو يجيبوا الشاعر يقولوا له ايه؟ تاخد كام وتهجو فلان؟ التاني يتصرف الخبر يترجى باللات والعزة. ما مش ناقصه، لانه كانوا زمان بيترهنوا ويخشوا في تحديات، يقول لا اقولن فيه بيتا يبلغ ما بلغ الليل والنهار. عارفين بقى واحد بقى تنمر عليك وطلع عليك كلمه هدناها طول عمرك ملزوقه فيك، فيقول لك اعمل معروف ما تجيش ناحيتي، يقول له هتدفع كام؟ انا لساني خلاص كنت مجهز البيت. يروح التاني منوله ويبقى الشعراء مأنتخين، يبص لده يديله، يبص لده يديله، ايه يكفي شر. فكانوا بقى في الوقت ده، لك تتخيل بقى ان هم يقولوا ضجه زي دي، اهو رجع للقبله بتاعتنا. يا اخي سيبك من الكلام ده، روح اسال وشوف واعمل. فكلام يهز الناس. فالمشركون قالوا رجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنها الحق. طب اليهود قالوا إيه؟ خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. كل واحد بياخدها في الحتة بتاعته الكفرية. وأما المنافقون فقالوا قبحهم الله، ما يدري محمد أين يتوجه؟ إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. سبحان الله. وده المفكر بقى، ده اللي بيحس، اللي بيحسس كده، ده اللي فاهمها، وده اللي دارس بقى ايه من اسفنديار كده وفاهمها كويس. وكثرت اقاويل السفهاء، فانزل الله سبحانه وتعالى قبل ان يقول للنبي فلنولينك قبلة، بداية الوجه ايه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته. ودي من علامات النبوة ومن دلائل النبوة، ان ربنا يقول له يا محمد هيقولوا واحد اثنين ثلاثة اربعة، القبلة تتغير. لو في دماغهم ذرة عقل يعملوا ايه؟ يسكت. انتبه، اللي قال له كده كاتب قبلها انت يا مجرم يا يهودي هتقول كذا، وانت يا منافق هتقول كذا، بتقوم تقول انت كده بتثبت ان هو صح. زي كده تبت يدا ابي ايه، ابي لهب وتب. طب الله سبحانه وتعالى يقول ان يده وانه سيصلح سيخسرها وستقطع، وانه سيصلح، وان امراته ستحمل الحطب. اذا واضح جدا ان كل رعب رعب رعب وتهديد. طيب ليه؟ ان ابو لهب كافر. ابو لهب النهارده لو عاوز يحرج النبي صلى الله عليه وسلم قدام مكه كلها يعمل ايه؟ القران قاعد والمصعب قاعد امال يقرا وكله يقول تبت يدا ابي لهب وتب. يبقى الحل يا جماعه الخير، مش انتوا بتقولوا للمؤمنين بيخشوا الجنه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انا ايه موضوعي من الاعراب؟ انا كده ولا كده؟ لكن سبحان الله، يعلم الله انه لن يفعلها بغبائه، ما يقدرش يعملها، لكي تعلموا ان هذا كتاب رب. فالرب جل وعلا يقول للنبي ويهدئ قلبه سيقول السفهاء من الناس، هم هيتكلموا وهيقولوا. سبحان الله، فقدر الله سبحانه وتعالى هذا الامر حتى يفلتر المؤمنين. وحتى بعض المؤمنين بدا يسال، طب اخواننا اللي حصل لهم واللي صلوا تجاه بيت المقدس وماتوا دول راحت عليهم؟ لا لا لا، ربك لا يضيع ايمان احد، طالما فعلوه خلاص الله لا يضيع اجر المحسنين. كان برضه في السنه دي شرع الصيام، شرع الصيام. طبعا الصيام كان بتضرر، كان في البدايه وجوب عاشوراء، ثم خفف الله سبحانه وتعالى وصار صيام عاشوراء مستحب، وبعدين نزل الله سبحانه وتعالى بتشريع رمضان. وكان برضه في السنه دي تشريع الزكاه، كان تشريع الزكاة. طيب السنة دي بقى حصل فيها حاجة كبيرة جدا، ألا وهي غزوة بدر. فاكرين لما تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا تترصد لعير قريش؟ فبدأ الكفار يقولوا لا، احنا كل شوية ايه تجينا حاجة والكلام ده، ويجي محمد يحاول يسيطر على الحاجة بتاعتنا، احنا لازم نستعد. حصل موقف بقى، ده كانت ايه القشة التي كسرت ظهر البعير، غزوة بدر الكبرى، وتسمى غزوة الفرقاء. وهذه الغزوة سميت بدر لأنها كانت عند بئر بدر، وده رجل من غفار هو اللي بنى هذا البئر. وديت اللي ربنا قال فيها وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يوم الفرقان هو يوم بدر، وسمي هكذا لماذا؟ لأن الله فرق بين الحق والباطل. قصة الغزوة هنقولها على مرتين، خمس دقائق النهاردة نبدأ في المقدمة وإن شاء الله نكمل المرة القادمة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل له خبر أن أبا سفيان خرج من الشام معه 1000 بعير لقريش، دي صفقة جبارة دي، ومعه أموال عظيمة قيل إن هم 50,000 دينار. وطبعا دايما اللي بيحرس القافلة عدد قليل، يعني في الاخر خلاص هيكونوا ايه، قيل ان هم كان عددهم لا يتجاوز 70 رجل، فسبعين رجل معاهم 1000 بعير ومشين. فندب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين للخروج، قال لهم انا عرفت النهارده، يلا نروح نقابلهم وناخد. طب ليه انتوا بتعملوا كده؟ لان رقم واحد ان احنا طردنا من اماكننا واخذوا اموالنا، فنحن نسترد بعض من اموالنا وبعض من بيوتنا. انت تستشعر كده ربنا يعافينا واياك، مره واحده صحيت طلعوك من بيتك، خدوا ارصدتك وخدوا كل حاجه ورموك في الصحراء. وبعدين بقى ايه؟ رايحين هم للتجاره بتاعتهم. هتقول لهم ايه؟ طلع البدر علينا وهم ماشيين مش هتسيبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين للخروج، قال لهم يلا نطلع. هذه عير قريش فيها اموالهم، فاخرجوا لعل الله ان يرزقنا منها خيرا. فانتدب الناس، فبادر بعض الناس وثقوا لاخرون، لان الموضوع مش حرب يعني، بقى في ناس هديت في الحركه. سبحان الله. والنبي لم يهتم بها اهتماما بالغا، يعني مش حس الناس جامد ياكل ويطلع، لا لا لا، بل لم ياذن لمن لم يكن ظهره حاضرا. يعني ان الفرس بتاعه مش جاهز، يلا نطلع بسرعه. لدرجه في ناس قالوا يا رسول الله الظهر بتاعنا في العوالي، يعني اروح اجيب بس منها؟ قال له لا لا مش مستاهل. فقال من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. ابو سفيان كان رجل حذر يتسقط الاخبار، قاعد مع هو قائد قريش، فمش برضه مش واخد القياده كده يعني، فقاعد برضه بيتتبع ويشوف ايه الاخبار، خاصه ان اتعلم عليهم ايه مرتين ثلاثه قبل كده، فهو برضه ايه بيترصد. وصلوا ان النبي قد خرج لاعتراضه ومعه مسلمين. الله اكبر. فاستاجر واحد اسمه ضمضم بن عمرو الغفاري واداله 20 مثقال، قالوا كده ايه جزء من العطاء، وقال له اطلع على مكة بلغ الناس، بس عاوزك تشعللها وتولعها، عاوز النساء يتحركوا قبل الرجال. بس خلاص راح عمل ايه؟ لما دخل الى مكة اداله روشيتا، قال له هتخش ازاي؟ فامره ان يجدع انف بعير. يعني يجدع انف بعير؟ يعور انف البعير كده شروط وشرط. هما كانوا عندهم كده في بعض الايه التقاليع الجاهليه دي، كده معناها ايه؟ كده خلاص مبنى المحافظه ولع. فدخل ضمضم ده اجدع انف البعير وحول الرحل بتاعه، ركب بالعكس وشق قميصه من امام ومن خلف. كده اللي هيشوفه هيحصل له ايه؟ عيرك راحت، لو ليك سوق في فلوسك الحقها. فأول ما دخل مكة استنفرهم وقال لهم محمد خرج وأموالكم كان فيه خلص. وأبو سفيان قال له أنا عاوز الموضوع يولع. سبحان الله، مش قلت لكم هم برضو لو عاوز يولعوا حاجة في الإعلام بيولعها. وخرج، كان النبي خرج يوم سبت، كان 12 يوم من رمضان، خلاص ده احنا بقى 6-7 أيام أسبوع وهنعتكف. لا، واستخلف أبا لباب الأنصاري على المدينة. خرج معه كم واحد؟ اللي كانوا جاهزين كانوا كم واحد؟ 310 رجلا، في 13-14، 314 واحد. وكان معهم فرسان و70 بعيرا، ويتناولوا الركوب كل اثنين عليهم. طب الناحية الثانية كان معهم كم واحد؟ خرج من مكة بعد وصول ضمضم، مع ضمضم بقى ايه طربقها، فخرج 950 واحد معاهم 100 فرس 700 بعير. وطبعا الوضع النبي صلى الله عليه وسلم احنا طالعين طلعة كده ايه افاد انت وهو، هات اللي معاك وخلاص، طالعين على 70 واحد نقابلهم، نفاجئ ان هم قد ايه؟ قدنا 3-4 مرات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر النفير، طبعا مش هينفع نرجع، واحد قال له يا رسول الله الكفار طلعوا يقابلوكم. الله الله الله الله، وانت تبص كده على اللي معاك اللي طلعت بعصايا، ما الموضوع ما كانش ايه، حتى لدرجه بعضهم ما خدش السلاح بتاعه معاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا نستشيرهم. ليه؟ لان الوضع طبعا هم كلهم سامعين اللي بيحصل، ده هو يعني من 70 اخ كده ومعاهم الفرس بتاعهم لا لا لا، ده طالعين بعد ما ضمضم ولعها، فلك تتخيل بيكونوا ايه عاملين ازاي. ف فالنبي لا لا عقد مجلس واستشارهم، قال لهم اقعد وانتم عارفين اللي هيحصل، واستشار. فده يقول وده يقول، فقام ابو بكر وقال له كلام كويس، قال بيقول لهم نعمل ايه؟ ابو بكر قال له كلام كويس، عمر قام قال كويس، بس هو عاوز المدينه، عاوز يسمع منهم، لان هم قالوا احنا ايه؟ نحاربك وندافع عنك بشرط نكون فين؟ داخل المدينه. فقام البغداد فقال يا رسول الله امضي لما اراك الله فنحن معك، والله لن نقول كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون، والله لنقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وعن خلفك. يقول الراوي فرايت النبي اشرق وجهه، يعني انبسط جدا صلى الله عليه وسلم، وأمر سعد بن معاذ قال لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك. ده انت لو خدتنا البحر، البحر فين؟ في جدة وهم في المدينة. بيقول له عارف زي ما تقول له هروح خان الدنيا، فبيقول له لو خط بينا البحر والله لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله هذه اموالنا، خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، فوالله ما اخذت احب الينا مما تركت. ايه ده يا جماعه؟ انت لو بتسمع الكلام ده هتقولي سبحان الله، ايه اللي حصل بعد هذه الشورى واللي حصل في الغزوه دي وكانت نهايه المعركه؟ ان شاء الله هذا ما نكمله في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.